كش قاصرة بس على الانتقال بين القرى والنجوع في مصر، إنما كان متاح بالتعامل مع المتعهدين في مراحل بعد كده. يعني يمكن المعلم صديق له حوادث مشهورة أو في الاتفاقات مع المرحوم والدك. ده كان عجيب. يعني مثلا كان بيدينا 7 جنيه يقوم يخلي والدي يجي قبل الناس ما تخش ويقول له بص من الستارة ما فيش حد، يقوم والدي يقول له طب اللي تدفع تتفتح الستارة نلاقي ال يعني كان كده بيستغفلنا كده على طول. يعني كان وكل مرة، وبعدين لما يقول له كان في ناس يقول له ده انا دخلتهم كده عشان يعني يبقى عشان كمان يعني بقى ما يعني ما يصحش يبقى فاضي كده وبتاع. بعدين جينا في يوم من الايام بقى هو كتب في الجرايد انه ما بيكسبش، فانا قلت له بقى طب مادام انت ما بتكسبش واحنا طبعا يهمنا انك انت تكسب فبلاش بقى تاخد حفلات. واصريت تمام انه ما ياخدش حفلات، وفعلا ما خدش حفلات خالص خالص لحد ما مات. لحد ما مات كان دايما يتحايل علينا اقول له لا، قلت له لا انت اولا كنت بتكسب وبعدين مش لطيفه انك انت تكتب كده. طب احنا يعني عشان ايه احنا يعني ما نخليكش تكسب؟ لا كلام. كان والدك هو اللي بيتولى عمليه الاتفاق كل حاجه طبعا. في فتره كان بيشترط فيها ان العقد لازم ينص على ان المطربه تشرب كازوزه. لا ما هو بقى ده كان ايه، هو عاوز يخليني ابقى ايه يعني صيطه زي اللي يعني يسأل الصيد الفلاني لما بيجي بياخد ايه بيشرب ايه، يقول له كان بيشرب كزوزة. فوالدي عاوزنا احنا نبقى كمان يعني زيه، فكتب في العقد كده هو المطايا ذهاب واياب، ما هو احنا كان ذهاب بس. والاياب ده عمره ما كان بيتنفع، ما كانش ابدا. والكزوزة بالنسبة بقى للغراءات بالنسبة حياتك كانت المهلبية والكراميلا في فترة بعد كده بقت الكزوزة. لا ما كنتش يعني بحبها لكن ابويا كان عاملها علشان يعني يوهم الناس ان احنا مش اقل من الصيط اللي جاء هنا وشرب كزوزة. يعني في نفس المستوى يعني يعني احنا ما احنا برضو بنشرب كزوزة. انما بين الصيط المشهورين في الوقت ده حياتك ما كنتش تحب تسمعي الا الشيخ ابو العيلة. كان احب الحاجات اللي بيقولها ايه؟ القصايد. تحسي بالغنى وتحبيه، كان ده متمثل في ايه؟ من اول ما يعني انا في اول ما غنيت ما كنتش بحس بحاجة ابدا، يعني اهو زي الفونوغراف كده. كنت اذا ما بدأت بالتقليد يعني زي ما يقول لي بقول وبتاع، لكن ما كنتش بحس بحاجة ابدا، ولا حسيت ان انا غاوية فن، ولا مثلا يعني غوية الفن ورغم المتاعب والحاجات دي، الكلام اللي بتقال ده لا. كانت المسألة يعني المسألة كلها كانت من والدي حاجة للعيش، ومن ناحيتي أنا إغراءات كان بيزهل بس. لكن إنما المرحلة اللي بدأ فيها النضج الفني بقى، هي المرحلة اللي بدأت تتثقفي فيها عن إنك تقولي أي حاجة إلا لما تعرفيها. هو ده كان طب الخوف اللي كان ملازم في الفترة دي كان إيه؟ كان تفسيره إيه؟ خوف إيه؟ يعني كنت بدأت تحسي بالفن وتخافي. لا، بعد لما جيت بقى هنا في القاهرة وبعد سنين كمان يعني ابتديت أخاف وابتديت أعمل حساب للناس. في الأول ما كنتش بخاف أبدا، ما كانش يعني واخد الحكاية كده يعني. ما فيش مسؤولية يعني؟ لا ما فيش. الغناء العربي أم كلثوم، يمكن من الذكريات اللي بتعتز بيها في حياتك ظروف لقائك مع الشاعر أحمد رامي. ما في شك، أيضا له الفضل الكبير علي، لأن أنا كنت غاوية شاعر وهو كان في دار الكتب، فكان بيستعد لكل 15 يوم يجيب لي كتاب شاعر أقرأه ونقي منه مختارات ونتناقش فيها. وبعدين إلى جانب ده يعني قريت كل كتب الأدب يعني الأغاني 11 جزء بالعنعانة والحاجات دي والأمالي والحماسة، وبعدين محمد حب الشعر نمى مع حضرتك فترة طويلة إلى الآن يعني، وده يمكن من الصغر بدايته كانت يعني الولع بالشعر. أيه. ما حاولتيش تقريد الشعر من خلال كل قراءاتك؟ لا بس أنا أعرف يعني، لو مش موزون أعرف بس أتزوقه بس، لكن يعني ما أقدرش أقول شعر. لا طبعا لقاء الصدرامي كان بعد ما غنيتي له؟ لا بعد ما غنيت له، هو جه يوم وأنا كنت غنيت له الظبط افتحه عيون برضو من تلحين الشيخ أبو العلا. كنت غنيتيها قبل ما تلتقي بالأستاذ رامي؟ كان علمها لي الشيخ أبو العلا. وليلة اللقاء في كان كان في حديقة الأزبكية برا. شاعرنا الكبير الأستاذ أحمد رامي، هنتوقف معك لحظات تذكر فيها أول لقاء شخصي لك مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم. اللقاء الشخصي ما هو لا يعني، أنا شفتها، أنا سمعت إنها بتغني لي حاجة فاستغربت، وبعدين لما عرفت إنها بتغني أفدي إن حفظ الهواء وضيعة، وإنها بتغني أمانة أنا أيها القمر المطل والحاجات دي، عرفت إنها من أبو العلا، قلت لابد صبت أخضر عيون. فقد حصل، وجيت أنا من برا من فرنسا نوا، فأخذني واحد صديقي وسمعها لي لأول مرة في حديقة الأزبكية على النجيل. أنا النجيل بتاع الجنين. في كشك جميل قوي كان يقعد فيه الأستاذ المرحوم عبد الحميد علي بالأوركستر بتاعته، هي بالليل من الساعة 8 كده من نص 9 تغني في هذا الكشك الجميل، وإحنا حواليها على النجيل يعني كراسي منطرة كده حلوة. فدي اليوم اللي انت بقى اتقابلتوا فيه مع بعض يعني وعرفت ان حياتك أستاذ رامي تذكرك، هو ده. هو كان يوم ايه؟ ده 24 يوليو سنة 24 وكان يوم خميس. مين اللي قدمكم لبعض يا أستاذ رامي؟ ما حدش قدمنا أبدا. أنا اللي تقدمت إليها. أنا لما أقبلت على إني أقعد حول هذا الكشك اللي هي بتطلع فيه وتغني، فإخواني ادوني كراسي متقدمة فقعدت، ولما شفتها بقى طلعة ولم تكد يعني تقعد، وبعدين قلت لها مساء الخير، قالت لي مساء النور، قلت لها أنا غريب عن مصر بقى لي سنتين، قالت لي الحمد لله على سلامتك، قلت لها ولي طلب صغير، قالت لي نعم طلب إيه، قلت لها عايز أسمع قصيدتي، قامت بصيت لي كده وقالت لي أهلا سرامي. فشوف الفطنة الذكاء اللي فيها. ما كنتوش تقابلته قبل كده أبدا أبدا خالص، أول شفتها في حياتي. ومن اليوم ده بدأت علاقتك بأم كلثوم إلى فكان ده مبدأ المعرفة بيني وبين أم كلثوم.